بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف قال رحمه الله: أما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الخوف: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا محمد وهو الصادق المصدوق، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. وقوله الصادق المصدوق: الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فهو عليه الصلاة والسلام صادق فيما أخبر به وفيما يخبر به، لأنه يخبر بالوحي ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أحدكم يعني من بني آدم، وخصهم بالذكر من بين سائر الخلائق لشرفهم، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والنطفة هي الماء المني، وهو ماء أبيض ثخين يخرج دفقا بلذة، سمي منيا لقلته. نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، والعلقة هي القطعة من الدم، ثم مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. هذه 3 أطوار: 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة. وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، فما بعد 81 إلى 120 يخلق، وبعد 90 يخلق يقينا. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان في قوله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وقال عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام بأمر الله عز وجل فينفخ فيه الروح، والروح جسم لطيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 أمور يكتبها الملك. فيكتب رزقه، وهذا شامل لرزق البدن، الرزق الحسي الذي يتغذى به من طعام وشراب، ويشمل أيضا الرزق المعنوي الذي يقوم به الدين من العلم والإيمان. فهو شامل لرزق الدنيا وهو ما يقوم به البدن، ورزق الدين وهو ما يقوم به الدين من العلم والإيمان. فيكتب رزقه: أهو من حلال أم من حرام، أكثير أم قليل، إلى غير ذلك. وعمله: هل عمله صالح أم عمله سيء، وما يكتسبه من الأعمال القلبية والقولية والفعلية، كل ذلك مكتوب ومقدر عند الله تعالى، وأجله مدة بقائه في الدنيا، كم سنة يبقى في الدنيا، متى يموت، وفي أي مكان يموت، وعلى أي حال يموت، وفي أي لحظة يموت، كل هذا مكتوب عند الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وشقي أو سعيد، هل هو في الدنيا والآخرة يكون شقيا أم يكون سعيدا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذلك لخبث ودسيسة في قلبه، لأن إيمانه ضعيف، وهناك خبث وسوء في نيته. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر فقال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي المشركين، وكان رجل يقال له قزمان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أخذها بسيفه، فأخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: إنه من أهل النار، فقال: لأتبعنه. فلما اجتمع عليه بعض القوم وجرحوه، وضع نصل سيفه بين ثدييه وقتل نفسه والعياذ بالله. فجاء هذا الرجل الذي صحبه وتبعه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: أشهد إنك لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقترب دنو الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد حصل هذا للأصيرم رضي الله عنه من بني عبد الأشهل، فإنه كان في أول أمره كارها لدين الإسلام وكارها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان في يوم أحد قذف الله تعالى الإيمان في قلبه، فأخذ سيفه وصار يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جرح جرحا عظيما. فلما انقضت الحرب جاء بنو عبد الأشهل يبحثون في قتلاهم، فرأوا الأصيرم وفيه رمق، فقالوا له: ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فشهد له أنه من أهل الجنة، ولم يسجد لله عز وجل سجدة قط، لم يعمل أي عمل صالح سوى هذا العمل الذي عمله، وهو الجهاد في سبيل الله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولاً ظهور آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام لإخباره عن أمور غيبية كتبها الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ. وفيه أيضاً عناية الله تعالى ببني آدم، وأن أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم كلها مكتوبة عنده سبحانه وتعالى في كتاب عنده لا يضل ربي ولا ينسى. ومنها أيضاً أن الأعمال بالخواتيم، وهذا أعني كون الأعمال بالخواتيم يستفيد منه الإنسان فائدتين: الفائدة الأولى أن يسأل الله تعالى الثبات على دينه، فلا تغتر بما أنت عليه من عمل صالح، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فعليك دائماً أن تلجأ إلى الله وأن تسأله الثبات على دينه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. الفائدة الثانية: ألا نيأس من كفر الكافر وفسق الفاسق، فقد يهديه الله عز وجل في آخر لحظة من عمره، كما حصل لبصير من بني عبد الأشهل، فإنه قذف الله تعالى الإيمان في قلبه ودخل في دين الإسلام، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وما كان بين هذا وبين كفره إلا لحظات معدودة، فختم الله عز وجل له بخاتمة الخير. فلا تيأس من أن هذا الشخص أن يبقى على كفره أو أن يبقى على فسقه، فادعوا الله تعالى له بالهداية والصلاح، فلعل الله تعالى يجيب دعوتك ويهديه إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.